ይሰጥሃል። ለምሳሌ የሰባ ዓመት ሰው የሰማንያ ዓመት ሰው የደረሰ ሺ ቤት ያወጣል፣ ሺ ጀርባውን ያኒ ይጠመዘዛል፣ እንደዚህ አይኑ ይደክማል፣ ጉልበቱ ይደክማል። ምን ማለት ነው ይህ ነገር ወንድሞች? ሀዛ ማዕናሃ ነዚር። ነዚር ማለት መልእክት ነው። ይህ ነገር አላህ ይልኩልሃል። አረባክ ቀርበሃል። አንተ አትሳሳት። ኸላስ እኮ በቃ አንተ እነዚህ ኳስ የሚጫወት ታውቃለህ? ኳስ የሚጫወት ሰዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያና ንበል ግብጽ፣ እነዚህ ሁለቱም የኳስ እግር ጨዋታ አላቸው። ዛሬ አሁን ተጫወቱና አንድ ሰዓት ተኩል ከተጫወቱ በኋላ አንድ ለአንድ ሆኑ። እሺ፣ ግን አሁን ማን ነው አሸናፊ ለማወቅ ስንፈልግ ምንድን ነው የምትሰጣቸው? 15 ደቂቃ ይሰጣሉ። ሀዛ ዩሰማ ወቅት ዳይዕ፣ ያኔ የጠፉ ደቂቆች ማለት ነው። አሁን አንተ ይህ የሰማንያ ዓመት ሰው ሽቤት ያለው ጀርባው የተሰባበረ ምናምን እንደዚህ በእነዚህ 15 ደቂቃ ነው የሚኖረው ያለው። ይህ መልእክት ነው፣ የአላህ መልእክት ነው። ሽቤት ራሱ ሽቤት መልእክት ነው፣ የአላህ መልእክት ነው። አይደለም ቀርበሃል፣ ብዙ ብዙ ትላልቅ በሽታዎች የአላህ መልእክት ናቸው። አላኩል ሀል እስቲ ወደ ውስጥ ስንገባ አርሱም በደንብ ነው የሚገባችሁ። በስ አላህ ይኸልይኩም። የዛሬ ልባችሁ ስጡኝ፣ ጆራችሁ ብቻ ትስጡኝ። ረሳኢል ረባንያ የአላህ መልእክቶች ይላል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዩርሲል ረሳኢል ዒባድሂ፣ ብዙ ደብዳቤዎችና ብዙ መልእክት ነው ወደ እኛ የመጣ። ተማም ጠይብ፣ ለምንድን ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ እነዚህ መልእክቶች ወደ እኛ የሚልከው? አሁን መልእክት ማለቴ ቁርአን ረሱል ማለቴ አይደለም ወንድሞች። በቁርአን ብዙ መልእክቶች አሉ። ብዙ መሰለን እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ህዝብ ይሳሳታል፣ ዝምቱ ይበዛል፣ ጉቦ ይበዛል፣ ሀረጣ ይበዛል፣ ዙልም ይበዛል፣ ሲለት ራሒም የዘመድ አዝማድ መቆራረጥ ይበዛል። ይህን ጀራኢምና ይህን ወንጀሎች ሲበዛ አላህ ስብሓነ ወተዓላ መልእክት ይልካል። ወይም መልእክቱ በቃል አይደለም። አብዛኛው የአላህ መልእክት በተግባር ነው ያመጣና ታይቶ ተሰምቶ የማያቅ በሽታ ያወርዳል። በዚህ ህዝብ ላሳርጎ ይወስዳቸዋል። ይህ ነገር መልእክት ነው። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወለቀድ አኸ ፊርዖን ተከታዮች በጣም ሲባልጉ በጣም ያኒ ሙሳን አንከተልም ብለው መጥፎ ስራ ሲሰሩ ሲከፍሩ ለቀድ አኸድና ወለቀድ አኸድና አለ ፊርዐውነ ብስኒን፣ ለስንት አመት ሰማይ ድርቅ አለች፣ መሬት ድርቅ አለች፣ በራብና በንትን ላስ አደረጋቸው አላህ ስብሓነ ወተዓላ። እና ለተወሰኑ አመታት እህል ታጣ፣ እህል ያኒ አቁል ለኩም ሰራሐ የደረቀ እንጨት እስከሚበሉ ሆኑ። ወለቀድ አኸድና አለ ፊርዐውነ ብስኒን ወነቅስ ምን ተመራት። መልእክቱ ምንድን ነው? መልእክቱ ለዓለሁም የዘከሩን ከተመለሱ ብሎ ነው። ይህን ቅጣት ላውርድና ይመለሱ ይሆናል ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመለሱ። ይህ መልእክት ነው። ጠይብ፣ ሌላ አያ ልስጣችሁ። የቁል ስብሓነ ተዓላ ፈጀዓልናሁም ጁዛዘን። ናዓም ፈጀዓለሁም ጁዛዘን። ሰይድና ኢብራሂም ታውቃላችሁ፣ የተውሒድ አባት ነው። እነዛ ጣዖቶች በዛ ጊዜ የነበረው ንጉስና ህዝብ ጣዖቶች የሚያመልኳቸው የነበሩ ዳዕዋ ሲያደርግላቸው ሰይድና ኢብራሂም እምቢ ያሉ እምቢ ያሉ እምቢ ያሉ፣ መጨረሻ ምን ያደረገ? ሰባት ነው የነበሩ እንትኑ አሊሆች ሰባት ነበሩ፣ ሶስት በቀኝ ሶስት በግራ፣ ትልቁ ደግሞ በመካከል ነበር። በእንጨት የተሰሩ ጣዖቶች ነው። አሁን ሰይድና ኢብራሂም መጣና በሌሊት ስድስቱም ሰባብሮ ፋሱ በትልቁ ኢላህ እዛ አንጠልጥሎ ሄደ። አሁን ይህን ያደረገው ለምንድን ነው? አይተው አሙራቸው አሰርተው እንዴ ኢላሆች ይገደላሉ እንዴ ኢላሆች ይሰበራሉ እንዴ ብለው በንቀት እንዲከፍሩ በኢላሆችና ወደ አንድ ኢላህ እንዲመለሱ ነው። የቁል ስብሓነ ተዓላ ፈጀዓለሁም ጁዛዘን። ኢብራሂም ለነዛ ስድስት ጣዖቶች ኢላሆች ስብርብርብር አደረጋቸው። ኢላ ከቢረን ለሁም ትልቁ ግን ተወውና ፋሱ በዛ በትልቁ ኢላህ ትከሻ አስቀመጠው። ከዛ በኋላ መጡና ጥዋት ማን ነው እንደዚህ ያደረገ والله ابراهيم يبال نوالو ابراهيم تاسرو متى لمن دزي هذا الرك هري انا نم تايقو فاسو يا عزوا تتايقو مدالاچو يعني يا شوف باچوال فاسو يتشكمو تلقو الى اسو ادلم يقدراچو تايقو تستي كبلس علاچو انا تملسو بتام انتنالو افروا سلازي قران من عليه فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ينوم الاكتو لعلهم اليه يرجعون ممكن ود الله كتملسوا بلنو طيب ليلى ايال لستاتشو يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فساد بزا وانجل بزا فحشاء منكر بزا قطعتشو وقطعتشو لمن لعلهم يرجعون يعني يهن يا الله انقطعت ايتو اند تملسوا يه عندند غزي بزي عينت ملك ملكتي لك على الله سبحانه وتعالى مندنو قطعت اشي طيب احيانا تكون الرساله عقاب وانتقام وغضب عندند غزي دومو يقطع ይህ አሁን ያልኳችሁ እንዲመለሱ ነው ከነጋላችሁ አሁን ያልኳችሁ ሶስት ምሳሌ ሰጠኳችሁ አላህ Subhanahu Ta'ala ቅጣቱ ያወርዳል እንዲመለሱ እንደ ቅጣት አይደለም ላኪን ለምሳሌ አንተ ልጅህ አንነገር ሲበድል ለምንድን እንደዚህ የምታርገው ብለ አንድ ጥፊት ሰጠዋለህ ይህ እንዲመለስ ብለህ ለቅጣት ብለህ ነው ለአደብ ብለህ ነው ከተቆጣህበትና ከዚህ ዓለም ሊወጣ ከፈለክ ግን بفاس عرقه بتقيت عرقه لبنو متلو واندموش نقاس تأييك يهن هلتم لياهيتاتشو اوكو لمسالي عند سوالة بدل هذا اللم لتاسر الدو ودا مسمرون دي ملس ودا حق ان دي ملس كفر لك من جنو متارقو تمت انا تمكرو عالله تسدبو عالله لاباتو تنقر عالله لناتو تنقر عالله እንዲያውም ጓደኞቹ ሰብስበ ይሰውየው እየተሳሳተ ነው ልብ በልበሉት ብለ ተዋርደዋል መልእክቱ ምንድነው ወንድሞች መልእክቱ ቅጣት አይደለም ንገሩኝ እስቲ መልእክቱ ምንድነው መልእክቱ እንተበህ يعني የቁጣ አይደለም ይህ መልእክቱ ምንድነው ታረም የሚለው መልእክት ነው እሺ ሁለተኛ ግን ያልኩት ምንድነው احيانا تكون الرساله عقاب وانتقام وغضب يا الله انقطع كتقطعوا يما يملسبت قطع كهونه اندزي عينت ادلم يما يوردو قطع قفلقو قفالقو اندما تملس نو ميارغه مثال لستاچو فرعون كفره اشي زم عليه الله سبحانه وتعالى زم برو ايو حزب انچبچبلت مجرشا غن من عليه انا ربكم الاعلى عليه الله يبال يلم انينين رباچو عليه ازي لاي الله اندي تارم بلو قطات على وردم قطا الله تقطا يمچرشا قطاو لمسايت تلك نغرا وردلاچو يقول سبحانه وتعالى فاستخف قومه حزب ناقه فرعون قاچو فاطعوه እነሱ ደሞ አንጨበጨቡለት ፍርዖን ጌታችን ፍርዖን ጌታችን አሁን ተነፋ ተገተረ አይደለም انهم كانوا قوما فاسقين በጣም ባለጌዎች የነበሩ የፍርዖን ተከታዮች መጥፎ እየሰራ እኔ رب ነኝ ያለ አንጨበጨቡለት ምን አለ ከዛ በኋላ فلما اسفونا በጣም ካስቆጡን በኋላ انتقمنا منهم قيم بقل وسدنا فأغرقناهم أجمعين هلوم ببهر استاس قبا أتفاتشو لكتات بيهون لكتات اندي تارمو بيهون ببهر اس قبتو اي قدلاتشو منبر لكن دبفيت رابيا وردنا كذبها لا توبا توبا توبا عفو بلن بلو يملسو نبر اهنجن تلك كتات سلهوني اندما يملسو عند مليون يفرعون والتادر بهر استاس قباتشو بزيك اي بهر በዛ ሰጠሙ ተደመደሙ በቀሞቱ ይሄን መልእክት ነው طيب በሌላ አያ እናንተም ተቀርዋት ሁሉ ጊዜ ወልፈጅሪ ወለያሊ ወአሽሪ ወሽፍዒ ወልወትሪ እንላል አይደለም በዚህ ሱራ ምን ይላል فاكثروا فيها الفساد نزه حزبوش ازاي ነበሩ فساد ابزوا فصب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هون اسكما تشرشا سلتقطا كنا تشرسو اطفاتشو يه قطا نو قطات عللم سلازي بقطا قطاتنا بقطا يالو هلتوم ليتن اني انزي هلت ملوكتوش ناتشو. ليلا مثال استاتشو فلما كشفنا عنهم الرجز بسورة البقرة يتبارنو انا قطاتا وردباتشو انا كذا بحالا اباك موسى دعاء درقلن يقطات ينساو يا الله يتركن منامن سيلو الله سبحانه وتعالى قطات وانساو. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا لغزيو قطات وانسالاتشو اذا هم ينكثون جن تملسونا يقال بلغنا أسايو. فانتقبنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن إيه كتآتنو ملأكترو مكتآتنو يعني إن دترمو يعني غضبنو إيه كتآنو كتآتنا اللم. فلما عتوا للا مجرش آية نزا بتآمي بني إسرائيل فلما عتوا عما نهوا عنه عتوا مالت يعني ونجل بتشاد اللم يونجلوش ونجل سيسرو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ودا زنجرو كأيراتشو ودا زنجرو يتكأيران دقنا ودا سواي مبلسن يه قطانو يمج الرشاك اتاتنو ينقر سلازي عندن يوم الاكت من دنو وندموش نقست ايكاتشو عندن يوم الاكت من دنو يعني اندي تارم بله تنش قطعة تاوردنا كزاو هلا كتارمي الحمد لله كالله قاي تاركال. لكن يمج الرشا بالقنا من ملس يما يفلق هنا الله سبحانه وتعالى من إلى كاسك تشرسو يطفات شوال يهم ملأكتوش هلو دمو كالله ميمتو سلزي يا الله ملأكتوش بي اينت بزو اينتنا تشو لقدام لما تارمم لدستام لبشراتم يلكال ورسائل ربنا يا الله ملأكتوش بزو اينتنا تشو بلنا لا دلا عندان دقزي هزبون تارتو ملأكتي يسالفال يستلالفال عندان دقزي عند سو بيتشا أكسو ملأكتو ودسو يستلال لفال لمسالي يا أيها الرسل إلال نانت رسولو تبلو ملأكتو يستلال لفال بقرآن لندزي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا إلال لهزب بمولو يأدم ليج دقنا عندنا نقزي يا أيها الذين آمنوا نانت يمنات بيتشا ملأكتو يستلال لفال دقنا يا أهل الكتاب إن أنت يهود إن أنا سارة بلو كامل اكتياس اللفال إن من دونه رسولك باندي تراتشوال مؤمنك باندي تراتشوال يسولج باندي تراتشوال أهل الكتاب باندي تراتشوال إن دزه يالي مل اكتياس تلالفال الله سبحانه وتعالى أوكي. لكن يميقر ما تشونا قرر يسولج هلت أين اثناتشو بل سوست أين اثناتشو يسولج سوست أين اثناتشو انديت مسلاچو او بودن هناك ناس ريسيفرو يسو ريسيفر تلو ميقبلالي اهون كو يفلكون ماشين بتامطا انسترومنت بتامطا ريسيفر يليايال بريسيفرو متن دومو واغاو يليايال يزي ماشين ريسيفرو ما شاء الله ما شاء الله ويذن 1 سكند كله نغير يقبلال سواش اندزي حالو يا الله قال سي ورد كسماي ودياونو غنا اياو سايتشرس يردوتال غنبس بلو سمعنا واطعنا يلالو كني قالاتش وندموش اللهم اجعلنا منهم امين بلو كنسو يادرغنا الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا سيل السمع والطاعه يا رب جبتونال ترتنال خلاص انيام لجوچاچينم تمكرنال يميلو رسيفراتشو بتام بتام كف على رسيفراتشو تقبلوا ودياونو تنلالو. طيب هلتنيا عينت هلتنيا بدون رسيفراتشو بتام دكام ما يهونو عني بتام اند الي تاقلناشو سلحفات ኤሊ ሲሄድና ፈረስ ሲያጋልብ ሁለቱም ማን ነው የሚሽቀዳደም? ወንድሞች ኤሊና ፈረስ ብናሽቀዳድማቸው ለምሳሌ ከምን ልበላችሁ፣ ስዊድን ከስቶኮልም ስዊድን ያላችሁ ሰዎች ከስቶኮልም ወደ ጋተንበርግ የሚባለው የቶቦር የሚባለው ኤሊና ፈረስ ሁለቱም ብናወዳደራቸው እንግዲህ ፈረስ ሙምኪን በአንድ ወር ይገባ ይሆናል ወደ ገተንበርግ፣ ኤሊ ግን ሙምኪን ዮም አልቂያማ ይደርስበታል። አይደለም እንዲ ወንድሞች፣ ኤሊ ነው የሚባለው ስልሑፋት በአማርኛ። አዎ ዮም አልቂያማ ቱት ሲል ኤሊ እንግዲህ ወደ ገተንበርግ ደርሰዋል እንላለን። አንዳንድ ሰዎች አሉ ረሲቨራቸው በዚህ አይነት ደካማ አይገባቸውም። ያ ረብ አላህ እንደዚህ እያለ ነው እባካችሁ ምንድነው ቶሎ አይገባቸውም። እነዚህ ደግሞ በጣም በአደገኛ ሁኔታ ይገኛሉ። ሶስተኛው እና በጣም መጥፎ የሆነው ግን ረሲቨራቸው አውት ኦፍ ኦርደር ነው፣ ከነጭራሱ አይቀበልም። እነዚህ ማን ናቸው ታውቃላችሁ? እኔ በሞደርን አይነት ነው የሚያስረዳችሁ ያለሁ፣ ግን አላህ ጠቅሰዋል በሱረት አልበቀራ ኢነ ለዚነ ከፈሩ። እነዚህ ረሲቨራቸው የማይቀበል ያኒ ሴቭ ለማድረግ የማይችሉ ሰዎች ያኒ ባዶ የሆኑ ረሲቨራቸው አውት ኦፍ ኦርደር የሆነው የተበላሸ ኢነ ለዚነ ከፈሩ ሰዋኡን አለይህም ብትመክራቸው አአንዘርተሁም አምሁም ዳዕዋ ብታረግላቸው ብትመክራቸው ብታለቅስ እንዲያውም ፊ አልቅሰህ እረባካችሁ ጀሀነብ አለ ብትላቸው ላዩሚኑን። ለምን ላዩሚኑን? ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لباتشو تزقى أيناتشو تزقى جوراتشو تزقى هلوس لتزقى رسيفراتشو أيك أبلم. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء كنزيه أرق أنجيتاي كان دنياو قن أرقن لالن كان يقال لاتشو أندموك. إذن نزيناتشو سوس سوش سوش سوس أينتناتشو ረሲቨራቸው አክቲቭ ይሆናል። نسال الله ان يجعلنا منهم ረሲቨራቸው በጣም እንትን አለ ዝም ብሎ በቃ ሜንቴናንስ የሚያስፈልገው ደካማ አለ ከነጭራሱ ረሲቨር የሌላቸው ሰዎች ደሞ አሉ። يقول سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ለምንድነው ቁርአን ቀርተው ተምረው ያላህ መልእክት ለምንድነው የማይረዱት? አይ በል አላ ቁሉብን አቅፋሉሃ ልባቸው በቁልፍ ስለተዘጋ እኮ ነው ይላል። ሚታል ዛሊክ ምሳሌ ልስጣችሁ። በአንድ አገር በነቢያችን ጊዜ ነው በአንድ አገር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅጣት ሊያወርድ አላህ ስብሃነ ተዓላ ደመና በደመና አረገው ሰማይ ትልቅ ዝናብ አውርዶ በጎርፍ ሊያጥለቅላቸው ሊወስዳቸው ሲፈልግ ሰማዩ ወደ ጥቁር ተቀየረ። ነጎድጓድ በርቅ ምናምን መጣና እነዛ ሙእሚኖች እያለቀሱ ወደ ሩኩዕና ወደ ስጁድ እየወረዱ አላሁመ ያ ረቢ ሰሊም ሰሊም ሰሊም ይላሉ። እነዚህ ረሲቨራቸው ጥሩ የሆነ ነው። እነዛ ረሲቨራቸው የተበላሸ ምን ይላሉ ተቃላችሁ? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረት ጡር ነገረን ስለነሱ وإن يروا كسفا من السماء يعني بسماي تلك تقر دمنا تسبسبو كايو سيوردالو يقولوا سحاب مركوم يكونو انتنو كونو دمنا ارسبرسو يتكماتشنا يتكمرنو كو يود قالوا السلام عليكم منم كو يلوم دمنا ولقطات نو يمطاو لكن الناسو من لالو لا لا دمنا كونو يوله يعني كبحر انفالوت هونو هيدي كذا ذا قزقزه اير سياغني تكماچنا دمنا هوني اون تنش قويته لي ورد نو ودو بريت منم ادلم يلالو. لكن الله من علاچو كذا قتلو فذرهم تواچو حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون. تواچو استي قطاتو وردو بقى كمريت سياطفاچو እዛ ጊዜ ነው የሚረዱት። ምክንያቱም የነሱ ሬሲቨር ተበላሽቷል የነሱ ዲናሞ። ስለዚህ ተዋቸው አለ ፈዘርሁም ሐታ ዩላቁ የውመሁም الذي فيه يسعقون. يسعقون مالت برق نو نغدغد نو ويم دمو غرف نو ويم عند نجر اوردوس كميچرساچو تواچو عليه. سبحان الله العظيم. اذا وندمو كمان نحنت انت انشي انت نلطيق كنزي سوست بودن كمان انت راس تاقله چقاچقو يمكراكرو بدعا ستلو يميتأمو شركرو ستلو يميتأم ذاك حجاب مستهكو يتسطاچو لانت بتشانچ سوون ديات اسفلغم رباكتو ربا حرام نو بتلو يمنچ انچو سوچ رسيبراچو بدن بيمايسراناچو. طيب هناك رسائل اهون ود يا الله ملائكتوش نملس هناك رسائل واضحه يا الله ملائكتوش يعني السيو ملكاتشو ملكتوش عندن ملكتوش هلو على طول قلتس يخونو ما نبسو من رداتشو تمام. لمسالي معصية بعدها مباشرة مصيبة يه قلتس يخونو ملكتنو معصية تادر قال له انت الله يمياس قلت انا قرت تادر قال له كتا سادر سايول الله سبحانه وتعالى مصيبة يورد بحال ጭንቅላት ካለህ ምንድነው የምትለው? ይሄ ሙሲባ ይወረደው እኮ ባደረጉት ማዕሲያ ነው ካልክ ማሻአላህ አንተ የነብዮች ሪሲቨር ነው ያለኸው ተቀበልሃል። نعم ይሄ ነገር መጥፎ ስላደረኩ አላህ ሊቀጣኝ ፈልጎ ይሄን ማዕሲያ አው ይሄን ሙሲባ ወረደብኝና اللهم اني توبت اليك ያለፈው አለፈ ካሁን ግን ማረኝ ትላለህ። ይሄ መልእክት ነው ብዙ ሰው እኮ አተኩራ ያዩ ይሄ ነገር። طيب ለምሳሌ الله رزقه رزق تبلع له تتقطع له جنزب له كسوات تفلقم مع سياب الزهنة رزقه ودسو سابو الله سبحانه وتعالى جل كان هونك بستكر very brilliant كونك يانتي موتوري مسرا كوني يه رزق يهدب بنيكو اني راسي الله يستن جنزب بزينا بخمر بقمار سو بمقودات سلا سلا سلا والكتنو بلال يا الله ملائكت ترد عليه اهون سي يغباچو نو وندموچ يا الله ملائكت سل مندنو عند نجر سيكست عند نجر يلكال. طيب وهناك رسائل مخفيه عند عند دومو يا الله ملائكتوچ አሉ የማይታወቁ የማይታወቁ ማለት የምንመለው ይታወቃሉ ግን የሚያቃቸው ጭንቅላጡ ሻርፕ ይሆን ብቻ ነው الله نور ያስገባበት بقلبو نور يا جبابت بيتشا مياياتشو يا الله ملكتو شالو لمسالي تملكتو تقع عينك على فقير معدم افيته يا يهو عند بتعام دها يمي بلا متطاير اللو من لبس نجر يلو دها بفيته فيته لا تايوال وانت ترمي نعيم الدنيا كلها فائضة انت حبتامنا روز سهن مولو يقربال تنش كبس كمس عرقه يعني قماشو يدفال اهون دمنا يو بزيب عربا قروش ندزي نو انا قنزب ازا سو يمي بلا يمي اللاسي للو انت اما ياسر امستشي عندك اما تلبسان ازا اتقبه قد جرباو ميكلا كبرد يمكلاكل بت لبس يلو. اذا يه نجر تلك يا الله ملائكته نو دها في تلا متعله انت هبتمنه زور بلا حتى يوم مكنياتهم يه ملائكت ما نمسو اي جباوم چنقلاطو برهان ياسجبالت بتشا كهونه بستقر لمندنو انداوم من تلاله ምንድነው ያ اخي እኔ ሁሉ ጊዜ በቶዮታ መኪና ልሄድ ለምን መርሴዲስ አልገዛም? الله እኮ በጣም ምንድነው እዚ الله ስብሐተላህ BMW ምናምን ሰጠዋቸው ለኔ ቶታና ምናምን ሆንዳ ያርግ ልሄድ ብለታማራለ በፊትህ ጋን የሚበላ የሌለው ደሃ ፈቂር مريض በሆስፒታል የሚመላለስ ሰው ይያየ ይህ የአላህ መልአክ ጦር ብለhataዩ አሁንስ ገባቸው እንደሞት ስንት ሰዎች ነው ያሉ እንደዚህ እገሌ ታመመ ሆስፒታል ገባ የአስፕሪን የአስፕሪን የአስፕሪን ገንዘብ አጣ ሲባል እሱ በገንዘብ ረግጦ ይሄደ ምንም አይሰማው። ይህ የአላህ መልእክት ብርሃን ያለው ሰው ነው የሚያየው። طيب هذه النعمه አሁን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ መሳሰሉ ሰዎች መልእክት ለከላቸዋለሁ ለሀብታሙ ደሃው አምጥቼ ፊቱ ላይ አስቀምጣለሁ አያዩ እና ሆነው ሰው አንድ የታመመ ሰው ፊቱ ላይ ቁጭ አርጓለሁ አያዩ ወይም ለማየትም አልፈልግም ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هذه النعمه تنقلب الى غضب الله ويسحب عنك هذه النعمه زاريم نجم كامت كهولت امت كاسر امت كمن كمن كمن الله سيقطع سيقطع سيقطع يا الله نعمه الله يا نسوال يهم تلك ملكتنو. هناك سؤال يا اخوان عند تيهاك لتأيك هون كيف اعرف ان هذه هي رسالة غضب ام رسالة تنبيه اهون الله لكو ملكت لتمار بلونو يلاك له ويسي الله قد آنو لما وقف لك من دنو متارقو عند ملكتي لك لها لله من مالتنو لب بل يهنا قري متارقو تروادا لمنا تملس مالتنو للا ملكتار لقن لب بلد اللم جربهن سبرو لكتاهنا لاتفاسف اللقنو انديت تاقوا الله لتوم تبلو علماء وشسيت ايقو منالو الجواب انظر بعدها لو تحسنت وتصلحت تلك كانت رسالة الله سبحانه وتعالى عند بلاس يورد به كذاك تلو لب بله كتستكاكلك يه يورد به ملك تنبر قال تستكاكلك جن ودياو نقوك يه نقري الله قطع مهون انتاك عنه اشريد قمو لمثالي عبدو يعني زينة درقال خمر يتقتل ودع علما يهدم دام علماء تشميت ألال الله سبحانه وتعالى عندي مكت أبت نقرامت ألت مجمّر يا درجة زينك سيادرق عندي منات إينا يترقى مجسيت متاشنا إدز أستلال فشلت إدز يازو يهنا قرمند النوان دموش يا الله كتاتنا وقن ملئكتنو خلاص ايد زيازه توبابل زينا تو ود الصلاه تملس ادميه تنش اجر سلهونه ود الله تملسنا تارق معناتو هي نجر اشي كذا بهالا سويو كتستكاكل كذا بهالا قطاتو ويم دومو يا اللهن ملائكه تتقبله بحسن الخاتمه نو ميموتو زينا بيادرغم ايدز ايدز بيزوم توبابلو تاطبو صدتو ود الله تملسو بترو أما ما تموتال لكن كزيه كتات بوهالا إدز يازو لجتوارك قزج هذا لم كتات متو كزيه بوهالا اندقنا وانجلو كتش أما ربت يه يا الله كت أم هون انتاك عنه أهونس قلت سنو اندموش كتات يا الله كت أنا كتات مهونون انا تمار لببال مهونون يمتاو كبت كذا قطلو يالو سرا يانت سرا كاماري الله سلم يوده نو قطات يامطاله اند تتترم نو لكن كالترم كجن ياو لفرعون يدرغو نجر نو فلما اسفونا انتقمنا منهم بتام سياسقطون قيم بقل وسدنا كنچرساچو اطفاناچو اشي انزي هي الله ملائكتوچ يهن كالكبو هلا وندموچ اهون وده التانتن لقبار الآن ندخل في قصتنا هون يزقاج جهود قصة كقرآن قصة نقرأ جوال له قصة مجمرة مقبية على درق الله جو قصتنا هذه اليوم لها رسالتين هلت ملأكت يز تاريك نج تاريك نبر نبر نبر على اللم قرآن يتكسّتوا نجرنو كنبياتش صلى الله عليه وسلم بفيت يربرو هزبوش بالنسو يتكسّتنا الله سبحانه وتعالى من أين تندتج أوت بالنسو يعني يمي نجرن تاريكنو ሆን በዚህ አሁን ምነግራችሁ አንድ ነው تمام حقوق الفقراء وليس ذلك فقط بل اياك ان تبعد عن ان تكون محسن محسن كما هون اندا ترك محسن هون بفقراوچو ازاني هون يميلو ملائكت بزي قصا يندق يغنيا ገንዘባቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በላይ በፎቅ ላይ ተቀምጠው በመሬት ያሉ ሰዎች በራብ እየተብሉ ይሞቱ ነበር። ለነዚህ ነው ቁጣቱ። አሁን ይብሳል። አሁን ያለነው ጊዜ ይብሳል። طيب اياك ان تغطي عيالك ልጆችህን ከብርድ እንድትከላከል 3 ብርድ ልብስ ታለብሳቸዋለህ። لكن بغوربيته قالوا لي جوتش ان كان برد لبس عندت رقاق يهونهو انسولا يلاغنيو بمريت يميتنيو بردو بيلو 0 ديجري 10 ديجري بيلو 0 نو لبس يلاچو انسولا يلاچو بمريت لا يتنغلاتتو يمينرو لجوتش غوربيته قالوا لليجوتشو دمو 3 برد لبسنا انسولا تلبساچو الله ይህ አላህ በጣም ይጠላዋል። ይያክ እንደዚህ እንዳትሆን። ኦኬ? طيب ይመሰለህ ሰጠውት ልብ በሉ ንገሩ። اذا اياك ان تعيش لنفسك ና ትልቁ መልእክቱ ምንድነው? يعني አሁን የምገልጸው ያለው አንደኛው መልእክት ነው። ለራስህ ብቻ እንዳትኖር። ለራስህ ብቻ ልኖራለሁ እንዳትል። هذه يكرهها الله الله በጣም ነው የሚጠላት ነገር። مثال ذلك عند سو 3 ልጆቹ ይዘው ወደ ባህር አጠገብ ሄደና እዛ እንዲዝናና ነው። ከነሞች 3 ልጆቹ ይዘው ወደ ያኒ ሲሾር እንደዚህ በቃ ሸዋጥ አልባህር እዛ ሄደና እዛ ያኒ እንዲዋኙ እንዲበሉ እንዲጠጡ እንዲዝናኑ ብሎ ልጆቹን ይዘው ሄደ። የተጫወቱ አንድ የደሃ ሰው ነው ልጅ ነው እዛ ባህር ውስጥ ገብቶ ሲሰጥም الحقوني الحقوني باكاي باك ادونني ادونني ይያለ ይጮሃል ልጁ። በውሃ ውስጥ ሸርተት ብሎ ገባ። ካቹ ባካቹ ልሞት ነኝ ውሃን እየሰጠንኩኝ ምናምን ብሎ ሰውየው ሊያወጣው ይችላል። ግን ምን አደረገ ሰውየው? ልጆች ባካቹ ይሄ ሰውየው ሊሰጥመው እንደሚገባ ወደ ውሃ እንደሚገባው እንዳትገቡ ኑኑ ንሂድ ብሎ ልጆቹን ጭኖ በመኪና ሄደ። ያ ልጁ እየጮኸ ባካቼ ባከሳበኝ ያለ በቃ ይሄደ። ይህ ራስህን መውደድ ነው። አላህ ምን ያደርገዋል ይሄ ሰውየው? አሁን ገንዘብ የሚከፈል የለውም፣ ዳገትም የሚወጣው የለውም። ልጁ በእጁ ሳባርጎ ከሞት ከማዳን ልጆቹ ለልጆቹ ምን አላቸው? ልጆቼ እንደዚህ ልጅ እንዳትሰጥሙዛ እንዳትገቡ ወደ ባህሩ እንሂድ ብሎ መኪናውን እንትና አድርጎ በቃ ድራይቨር ጎህ ልጆቹን ይዞ። ይህ ነገር አላህ ይወደዋል ወንድሞች። ይህ ነፍስህን መውደድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዳትሆን እንላለን። طيب በመንግስት ደረጃ ደሞ ነገራችሁ እናንተ መሪዎች እንላለን ህዝቡ በሁለት አትክፈሉት። ሃኡላ ኢለሁም ነዋዲሂም መዳሪሲሂም ቪላል አንዳንዱ ሰዎች በአንድ መንግስት በቃ ቪላ መኪና የሚበላ ጮማ ነው የሚምትኑ የሚተኙበት ስፖንጅ ነው። በሌላ ደሞ ግማሽ ህዝብ ደሞ ምን ልበላችሁ والله በአመት 1 ኪሎ ስጋ ቢያገኘው ይህም ነፍስ መውደድ ነው። هذه الرساله الاولى هون የምነግራችሁ የቁርአን ቀሳ አንደኛውና ትልቁ መልእክት ያዘለችው ይህ ነው። ነፍስህ ወደህ የፈቂሮች ሀቅ እንዳትበላ የፈቂሮችና ምስኪኖችን እንዳትነቅ ያዘለችው ሪሳላ ይህች አሁን የምነግራችሁ አያት ነች። ሁለተኛው ሪሳላ ሁለተኛው መልእክቱ ግን ኢያከ አንተኹን አባክ አባህን እንደ አባትህን እንዳትከዳ ከሞተ በኋላ ያባትህን ፈለግ ይዘህ እንድትሄድ ፈለጉ ምንድነው ጥሩ ከሆነ ማለት ነው ኢያን ተቅጣ አልኸይር አባትህ የጀመረው ኸይር አንተ አባቴ እኮ ስተተኛ ነበር ለምንድነው ለፈቂሮች የሚሰጠው ምንድነው ገንዘብ የሚያባክን ብለህ እንክት ታርገህ ያባትን መንገድ እንዳትቆርጥ ኢያከ አን ተቅጣ አልኸይር አለዚ ቀጣዕሁ ሊነፍሲ ሚን ማሊሂ በገንዘቡ ወደ አላህ የሚሄድ ሰደቃ ያደርግ ነበር አንተ ግን ወራሽ ነህና የእሱም ገንዘብ ስትወርስ አባትህን የሚያደርገው የነበረው በሙሉ አቋርጠህ ለእኔ ብቻ እንዳትል ሀዳ ዩሰማ ኽያነት አባክ አባትህን መክዳት ማለት ነው هل عرفتم القصة يا اخوة؟ اهون تنش قرآن يمي قراس قصة مان مهنوان يمي اقصة والاچو؟ اي قنم قدي كنان تا اي قنم قاري اوش قرآن حافظ اوش قرآن كمتو قن تاريكو بتام قلت سار قنو قلت سكوتا هون يتن دمي قن بيتن يو سران دم تقن سلمن دنو متنا قرو اهون باستا هوت قصة بچا يتاقبار لون نزي قرآن يحافظ سوچ ከናንተ አንድ ሰው የሚያስተውስ ያለም ይቺ ቅሳ የት እንደምትገኘው ሉቅማን فيها ሉቅማን نون بركة جزاك الله امو يا بركة جزاك الله امو እዛ ገብተናል እንዴ እኛ ያለነው አሁን ስለ ቅሳው ነው መጠይቀው ያለው መልሱ جزاك الله امو ከሆነ ምሽኪላ ነው እሺ من نون يالي كويستي نون من دنو نون هماريك نماريك نماريك نو نون من معرفة نون نون نون والقلم وما يسترون الشستني سورة القلم سورة نون السوان وسورة القلم ما شاء الله ما نو سورة القلم يالي وستي نمارق نمارق وندمي ويم اهتي وندمي نش نهويس اهتي نش نمارق اهتي نش وندمي نه ما شاء الله ما شاء الله الله اقرأ له الله يشمر له الله قرآن يسته اهتي اي تبالا الشبين يقر وندم لمالتنا باري فلقود ارنا انت وندش من هنا تشو والله العظيم በህይወታችሁ ያላችሁ ቆፍረን እንትን መቅበር ነው እናንተ والله እኔ አሁን ሴት ጨርሻ አላሰብኩም ነማሪቅ እጅ ሻው ጥልኝ እስቲ ነማሪቅ እጅ ሻው ጥልኝ ማለሽ ማለሽ እስቲ እጅ ሻው እና ነማሪቅ ጓጓው እኮ አንቺን ለማ እንትን እጅሽ ለማየት አይዋ ማይካጅና استتنش بسورة القلم من الجنيال ما يكفري إلى أنشي لمريق جن الله ما شاء الله كأسرى سبا تنيو آية اسكي سلاسة سستنيو آية الله ياسكمت اتقسانتش استي باسد دقيقة انام بباتنا ترقموا انوك كالزوحلاء انتنال يقول سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين بلوي كالتنال اسك 33 آية بسورة القلم ويم سورة نون يلوتال اشي يقول سبحانه وتعالى إنا بلوناهم ايه نقر يتكستو يتنو مسلاتشو يمن زي كربي علتشو اقر بيمن يتكستو نقرنو يقول سبحانه وتعالى إنا بلوناهم يعني اختبرناهم فتناتشو فتنا اوردن لاتشو انزي سوچ بغنزب تفتنوال بحبت እነዚህ አምስት ወንድማማች ናቸው ወንድሞች عباتاتشو بت آم الله نمي ودنا أخيرا نمي ود سوني نبرو عباتاتشو أمست لجوش نبروت وند لجوش نو كان أبوهم رجل أعمال بيزنس مان نبرو عباتاتشو غني بت آم هبتامنو لكن تقي لكن الله مفرا نبر نحبتامنا الله مفرا سيهون انديت عيرت نعمانو هنا قر والله أهم من يدرق نبر حبتو بي أمتو من يدرق قال بسوستي كفلوال عند سوستنيا راسو كالزهبت كمبلات بفيت عند سوستنيا لمسكين سبال عند سوستنيا دمو لراسونا لعيالو للجوش لبيتو مالتنو عند سوستنيا دمو ودا نقديم السوال كني قال لاتشو جنزب كوني لمسالي زت أنا شيبر كاللو سلاسة شي لمسكين سبال مجمّريا سلاسة شي دمو ودا بيت واس قبطو لأن دا أمت كالب يادر قال سلاسة شي دمو يو نقدي سلمي سرع ودا نقدي ما للسوال بزيه عينت لبزو أمتات هيدي تاتشو أهم بمسكينوش توددي با الله توددي بروجوشو توددي مكنياتهم ما شاء الله ملتوال ببيتو سراو دمو أي قارتم مكنياتهم عند سوستينيا كغنزبو ودا نقدي بيت ياس قبوال بزيه عينت لبزو أمت هيدي مارتنو وكان فقراء البلد يستعدون لاستلام حصصهم يوم حصاده اهون بمشرشو ادميو من ادرجه جنزبو بمولو برشا بوتاسكمل برشا فارمين زا اوالو مالتنو ان امت سيمولاو اهرونا فرافريو قتلو قتالا قتل كله سيتاجد جنا ودا بيتو عند تفري كما قبات بفيت كما سقبات بفيت عند سوستنياو لفقيروش يسات البي امتو اهون كانو فقيروش ياقوتال كانو نطبقو يمطنا كتا مريتو بتام سفي نو سنت غاشا مريت نو ينبرو انا عند سوستنيا لفقير يساتال عند سوستنيا ودا بيتو ياسقبال عند سوستنيا اندغنا ودا مريتو يزراوال نبر يزرال فقرر هؤلاء الاولاد الا يعطوا حبه عباتاتشن كموته عنديت فري انكون لمسكين نسطن بلو بلباتو اسقمطو يحنا على فكره الجنه يتش جنه يالات الله جنه كونو يالات الله سبحانه وتعالى جنه بلو نو يتقسات تملكتو قران سي جمر من عليه انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه جنه علات اهون انذي سوتش يهن اينت كفات بلباتو اسقمطو ይቺ ጀነት የተባለችው ወንድሞች የምትገኘው በየመን ነው القصة تبعد يمن كصنعاء صنعاء وانا كتمان اتكلم كصنعاء 18 كيلو متر ብቻ ቃይ የምትገኘው ጀነት የምትባለው الله ጀነት ብሎ የሰየማት አንድ መሬት ነች እዛ በጣም ትልቅ ጋሻ መሬቶች ነው እዛ የሰውየው የነበረው حتى الان موجوده اسكاون درس يمنن يمي غوبنيو سوتش الزهدو يغوبنيالو تامرات نمياوت مريتو تقو تقورو ود دنگاي ود افر اسات يبلاو دنگاي ود ود زا تقيرو اهل يماي بقلبت بوتا نو يهونو اني بعيني اچوالو انديت عين بعيني اچوالو يمن الهدكم لكن فيديو ارغو يمطلونينا بدم بمريتون يغلصو افرون دنگايون يانسو يهنو الله قنبقله يوسدبت بوتا يهنو ورو هذا الرجل يسويو امست لجوش نبروت انا من يلال امست نغروش اوق على بصدقه هنينجا انديت اندمي قباتشو هون والله اللهم يا رب لباتشو كفتلاتشو نملو لباتشو كسطاتشوين انزي امست درجاوش يسدقا درجاوش لتردوتلو سدا يسويو بطرتونا ود الله يقربه دعاء يادرغه بسدقا امست عينت منجد يسدقا نغر تردا በሌላ አማርኛ አምስት አይነት መዳረክ መዳረክ ትላላችሁ በአማርኛ መርሐላ መርሐላ ማለት ይሄን አይነት መንገድ ከጨረስከው አላ ሁለተኛው አይነት ማለት ነው አምስት አይነት መንገድ አላህ አስተማረው ለዚህ ሰው ሰደቃን በተመለከተ አምስት አይነት መንገድ አላህ ደረጃ አይዋ ደረጃ አምስት አይነት ደረጃ አላህ አስተማረው أخبركم المرحلة الخامسة استي أمستو لنقراتشو النا أنا بيتن يو درجة نيالهو لما وقت تشلاله عندن يو درجة الزكاة كفتن يو درجة بس هدك أيالهو زكاة مو الزكاة فرض عين على كل من يملك مال جنزب لالهو ركن من أركان الإسلام نو مجمّر يا يهسوي وبال أمستو لجوش يترداو زكاة واجب مهون يقول سبحانه وتعالى وفي اموال حق للسائل والمحروم لال نا بغنزبه يفقيروشنا يدوخوش حق አለበት ይሄን الله አሳወቀው طيب አሁን ያሉ ወንድሞቻችን ሀብታሞች ይሄን ያቃሉ ወይ በደም በዘካት ያወጣሉ الله اعلم عند عالم من عليه والله عليه ثم والله ثم والله عليه الله የሰው ልጅ ሲፈጠር ዘካት ሲያስወጅብ ያቃል ሀብታሞቹ በሙሉ ዘካት ካወጡ ለፈቂሮችና ለምስኪኖች ሲደርሳቸው ደሃ እንደማይገኝ አውቆ ነው ዘካት 2.5% ያለው ግን ሀብታሞቹ ዘካት ስለማያወጡ ድሆች በዙዋል እነሱ ነው እና አሁን ወንድሞቻችን ሀች ይሄን አያ ያቃል ወይ የቱ አያው አሁን የምቀራላችሁ አያ እንግዲህ አሁን በአንደኛው ደረጃ ነው ያለው እንዳይማታባችሁ አንደኛው ደረጃ ዘካት ዋጅብ መሆኑን አላህ አስተማረው ተረዳ በረሲቨሩ አድርጎ ተቀበለው እንደዚህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለ ዘካት ምን ይላል والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ገንዘብ ወርቅ ጨርቅ ገንዘብ ዶላር ሪያል የሰጠው አላህ የሰጠው ሰው እና ዘካት የማያወጣበት ከሆነ በሽሩ سبحان الله ለመጥፎ ነገር በሽሪ ይባላል እንዴ አው በሽሩ አረው ትልቅ አዛብ እንዳለው አዛቡ ምንድነው ጀሃነም ከመግባቱ በፊት አንድ አዛብ አለው አላህ እንደነገረኝ በዚህ አያት ታቃላችሁ ከቀብር ከወጣን በኋላ بأرض المحشر أمسا شيء أمتنا من نقوم وعلى إذا بأرض المحشر يميقنيو أو يميود كبت كتات تمركتو قرآن دالو بسورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سلاسة على التنيو آيانو يهنقر يوم يحمى عليها في نار جهنم يا جنزب بزيها الدنيا سب السب وجنزب دولار نو ريال نو كندا دولار نو يا استراليا كندا انت دولار نو المهم الله بقدرته نبشرته ود برتا برت يقيروال غنزبو 10 مليون تتو كموت زكاه يا لوطابت ود برتا برت يقيروال كذا بحالاس فتكوا بها جباههم مجمرا يحمى يوم يحمى عليها في نار جهنم غنزبو بمولو ود برتا برت يقيرونا جهنم وسط اسجبته ቀይ እስከሚሆን ያቃጥለዋል ገንዘቡን ከዛ በኋላ ፈትኩዋ ቢሃ ጅባሁሁም ወጅኑቡሁም ወዙሁሩሁም ከዛ በኋላ በዛ በእሳት የተቃጠለው ገንዘብ አድርጎ በአርደል ማሕሸር እኮ ነው ወንድሞች ገና ሒሳቡ ወደ ጀና ወደ ጀሃነም ሳንገባ በመሬቱ ነው እዛ በፀሐይ ስንቃጠል ማለት ነው እና በሱ አድርገው ይተኩሱታል እንደ ካውያ ገንዘቡ ወደ ካውያ ሄደና እሳት ሲመስል በሱ አርገው ፊቱ በዚህ በጎኑ በጀርባው ሰውነቱን በሙሉ በጣም አርገው ይተኩሱታል ከዛ በኋላ ከዚህ አይነት ስቃይ የበለጠ ደግሞ ምን አለ هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ملائكوتو ምን ይሉታል እየተኩሱት ይሄኮ አንተ ራስህ ያዘጋጀው ካውያ ነው ቀመሰው ይሉታል 35ኛው አያ በሱረት ተውባ 35ኛ እና 35ኛ طيب وهل يهنا قر كقرآن واندموش يتوكو جنزب زكاة يعلو تعبت جنزب يتوكو والله يا أخوة تاريك هذا اللي من ما نبوي عنه يا الله قالنو بس سأرجو لتكسهنو أن ليلا دم حديث عليه من إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة بالا ورقنا بالا بر بالا دولارنا بالا ريال سو زكاة يالا وطابت كهوني لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم نبيات شنو ميقول سوثياو يتقرروا آيانو إنا جنزبو دبرتك أيرو وسات وستقفتو وسات هون وقتو بزا فيكوى بها جنبه جنبه وجبهته وظهره الله اندالو نزي سوست بوتاوش يتقسو تال في يوم قالوا نبياتشن كان مقداره 50,000 سنة أسفر رامون دموش لامساشي آمت بزي مريتاتشن قومو بزا بغنزبو اندكاوية سي تقسوت أمساشي آمت يقويالالو حتى يقضى بين الناس حساب كتج الرسي ميزان كتج الرسي كذبها لا فيرى سبيله السوى دي جنان ودي جهنب كذبها لا نميايو كذب إهن قرالونا نبياتشن إما إلى الجنة وإما إلى النار لنا قرآن قرروا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرا أي المسلاتكم نزيها التاموش جنزب دف دفو الزمارات يميتوت زكاة الناس لك أي ما يوتوت يمج الرشاكو يمي ورسو جنزباتكو الله كونوالي نعم والله ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون كانتي وسدونا لفلقوا سويا ورسو على الله سبحانه وتعالى سلزي إياك عندنا مرحلة الله سوكو يسوي بالأمس لجوج بجنزب واجب هنا وركن هنا والزكاة اندالة بدا مصر مرض جمري عندنا درجة عندنا ستيشن يهنو هنا التانية بزكاة بصدقاء بجنزب يالو حق الانقر هنا التانية الله استمروا من دنو فهم الرجل على ما تصدق يزيد المال فتعجب سويو زكاة يسأل لجوكونو يبالنتنو عندنا صدقاء يسأل لكا جنزبو يجأمره هدار انتي نعم والله زكاة يسأل صدقاء يسأل جنزبو يجأمره هدار تقرم علي فقال ما هذا اني بزي صدقاء زكاة يكنسكو عندنا جنزبو يمول الله هدار فاشتاق لمزيد من الصدقات اهون فكر يازو بصدقة فكر يازو مكنياتهم 10,000 نبرونا 2,000 صدقة سيست جنزبو 12,000 شهون اللت كيت ندمي متى صدق انتنو نقدو ترفو الله سبحانه وتعالى يش أمر اللتنا جنزبو صدقة سيوت أبت يش أمر السيهد بأينونا بإجو أيونا درو فاشتاق اشتاق ماتنو ጉጉት አደረው አፈቀረ ምንድነው ያፈቀረው ሰደቃ ለመስጣትና ለፈቀሮች መርዳት ፍቅር ያዘው ይህ ሁለተኛ ደረጃ ነው ይቁል ሱብሃነ ወተዓላ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له تمام الله كنوا لاندو حفتام لاندو دوها የሚያደርገው አለ وما انفقتم من شيء عند سو صدقاء عند بركة وطا أسر بر أسر شيكا وطا فهو يخلفه كتنو الله تكوال عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ين آياء بدم بترداو سويو صدقاء سيست جنزويج أمرال بركة رقلتال تقرمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة عند التمر عند سو بيصدق من كسب طيب بحلال يا متاو كهونه فإن الله يقبلها يتشن تمر الله يقبلاتنا ثم ينميها كما ينمي أحدكم فلوة عند سو فرس ويجمل ويمبريو ندترغو يتنكباكب عندما يسادقو الله يتشن تمر يقبلاتنا ያሳድጋታል ያሳድጋታል የውመ ቂያማ ሲሆን እንደ ጀበል ኡሁድ ተራራ ትልቅ ተራራ ይሄኮ ያንተ ነው ይሉታል እንዴ ከየት የመጣ ያቺ አንድ ቀን አንድ ተምር ሰደቃ የሰጣ ተሳውሳታለ አው አላህ እኮ ተቀብሎ እንደ ተራራ አደረጋት ይሉታል ነቢያችን ይሄ ነገር በሐዲስ صحيح ያሉት ነገር ነው تصبح مثل جبل احد እንደ احد ጀበል ንግራችሁ ነበር ጀበል احد 23 كيلو متر نو ان عند 23 كيلو متر يادرغات على الله سبحانه وتعالى طيب الدولار عند دولار كونس عند تمر بلنا لي عند دولارس طيب سيكون وماذا عن 10 دولارات 10 دولار كتصدق شي كتصدق 10 شي دولار كتصدق يه الله بتشانو ميعقو من عين تشمار اندالو اذا يه وندماتشن بال أمستر جوش فهم الرسالة الربانية يهتشني الله للأكت بدم بنو يتأتنا تردات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يلالو ما نقص مال من صدقة يملالو اندي يوم بعد حديث ملوال النبي يهتشن والله يالو صدق آية وتتقنزب أي قدلم ولماذا نزلت قوله تعالى عندك أن بسورة البقرة يتمارنات أنديت آية لك يهج آية كوردش بهالا هل سو بدستها تكبلات إلا أبو بكر الصديق على كسانه يهج آية من دنك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مانو الله يميع بدر فيضعفه له أضعافا كثيرة الله دمو سملس اللت عند بر بأسر عند بر بسبات متو ارغو يملسلت الله بالدر ياسفل يفلق عليه قرض حسن مالت بالدر مالت له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من نم يا بدرين فيضعفه له اضعافا كثيره الله دمو بتفتف ارغو يملسله والله يقبض ويبسط واليه واليه ترجعون بلو هيچن ايا كوردش بهالا سو بتام تدسته يعني سبحان الله الله كان يا بدر ياسفل جوال سيملسلن دمو 10 اطف 100 اطف 700 اطف نو ميملسلن بلو ود صدق اروطو معنات نو ابو بكر بتشا يالقسال لك عند حصان سيالقس مالك يا ابو بكر قالوت فقال تملكته انغدي يا ابو بكر من لبلاچو ريسيفر اي كرسيفر بلا نو يسو كرسيفر بلاي نو انديت اند ترداو صحاباوچو راساچو تدنقو علقسنا لمندرو متالقسو بلو استيقوت قال علم الله بخلنا سستاموچ مهوناچن صدقه يمان نود مهوناچن كاوقه بهالا طلب منا القرض الحسن ابدرني عليه لان القرض مضمون انه يرجع عليه لمثاله لاند سو صدقه كسطهو بلتو ايملس لهم بدر بله كسطهو جن يملس لهال كالملسم تكسواله سلازي الله صدقات صدقوا علينا سستاموش سلهونن جنزب سلمن ود صدقه على مسدقاتن سياي بلوا ابدرن على سيدنا ابو بكر الصديق انذي اينت فهم سمتاچو تاقالاچو وندموش من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من الله نمي يميابدر لا الله يميابدر وما انه بلو يهن سطوتا سطا الله سبحانه وتعالى والصدقه يا اخوه صدقه دموز الله ادلم دي صدقه يتصدق اجر الله لكن ليلى دمو فائده الله قالوا ليلى دبق يهونه فائده دي صدقه بمسطت عليه مندنو تاقالاچو አሁን በጠይቃችሁ እስከ ይመልቀማ የሚመለሰው የለም እኔ ራሴ በጠይቅ አልመለስም ነበር አላቀው ከዑለማዎች አወቅ ነው ሰደቃ መሰደቅ አሉ أسر بركة سدك بأسر أبزاونا ما توبر أرغون الله إما لسله يه عندن يو فائدانا هلاك ناك ألن هلاك نيمان ناك أوغن عند دبك يهون فائدان لالو سمن دنو يقول هذه الفائدة مخفية لا ينتبه إليها إلا الراسخون في العلم بعلم يبسلوا سواج كان هو نما نمسوا عردات مالو السؤال من دنو ما يتصدق أحد من نمسوا كسدك عيستهم إلا إذا صدق الله بأن هذه الصدقة سترجع إليه صدقة من الصدقة يصدقة ودسون دمي ملس الله عندما يملس اللات أو كونو دكو يهيج راسوا الله عندما يملس الله ما وك راسو تلك عقيدة نوالو انقديه صدقة بمصدق هلت انتنالو هلتكم عندو أجر تاقن ياله كزاي بلتاقن ست ستوكو عندسو زنبلو يلوين سمولين كوني صدقة اي بالميه يما ساتنو لكن السربر للصدق أن الله سبحانه وتعالى ما توقت فارقه لما لسلين نو بله راسه بالذهن يا مستت يعقيدة حبتا له تلك يعقيدة يأمنة حبتا له تبلو سبحان الله العظيم نديتي تتوق علي ما أنه اندزي على علماء والله بعلم يبسر سوج يصدق فائدة أجرب تشاهد اللم بل يانت أمنة تفتنا وال بأمنة تفتنا هلنا يسرك أمسة أوكو الله ملس اللينيال بلو ما من راسو عند تلك سوتوثان والي نعم دكامي ونتين ودكامي يا هون تنش لا صرفنا من قصة كما جمري بفيت دكم كمبرو نيال تنش لا صرف وندموش الزيلاي الناس قوم ما أدري ما شندم مشرسون علىكم زارينو ونجنو كنا جوديانو علىكم جن ونتين وهون تنش دكمو نيال الزيلا سقوم النا ما يكو يعزل لنينانتي عندي يتسمى ما نبت نقر على وندموج ولا شم يوم التوقت يتسمى ما نبت من نقر من دنو يسمى شوين وندموج يتسمى ما نبت من دنو اهون كومنت سيست كهولت دقيقة اما يبزا اوكي لرابعة العدوية بيتشا اسرع مس دقيقة يفكد اللتال بلنال يهن حقاتشن انكتل هولت سوص دقيقة بتشا لمن نقري تشالال كزاك الطلو رابعة العودية عدوية دمو كونكلود لما رق نقرو ما اكتيزال لش مالتنو قصة والتجمرم ندار كواتشو تنش رفتي اسفل لقينيال ما يكفري وندومك نقر كسو هلتت انكارا نقر بلوسيل كهلو نقر بلاتش امنا صدق انو بلون مشان حديثنا انا علاقه من الوقت الرسول يقول تشلالون لون لكومنت لمستك ياكلنا سوزي استاذ يا تمرن انيا والله ادمياتن الفو بنال قلت بلا المدرسه بوقت وزان جزي قدماتوቻችን አባቶቻችን الناس وقت نوراتشو يمان طفتنا انا وقت بنور نور الناس تمروا انيا من باستمروا نبر اهم دمو انيا اهم نو يباننن نو يهنن وقت وندموچي والله كمياستمروا العلماءوچ لاي قلت بلا دفترنا سكريبتو يزن እያንዳንዱ የሚያስተምሩን ነገር መቅሰምና መጻፍ መቻል አለብን ምክንያቱም ግዜ ስለአለፈብን አሁን ይሄን አይነት ፎርሳ አይገኝም ትምርት ሰው ለመማር ፍቅር ለመማር ተፍሲር ለመማር ስንት አገር ለአገር ሰዎች ዞሮ ሄዶ ነበር የሚማሩት አሁን አልহামዱሊላህ በየቦታችን درسተን والله የተጠያቂዎች እንሆናለን እዚህ درس በድር አቶ ስክሪፕትና ክሮዥን በመመዝገብ እና እቺ ሰማናትን ደግሞ ልባችን ላይ አስቀምጠን መጀመሪያ ራሳችን ኤክሰርሳይዝ አድርገን በራሳችን ላይ ደግሞ ጥፍጥናን ደግሞ አይተን ለሌሎች ሰዎች ማስተላለፍ መቻል ይሄ ነው መስጠን ግዴታችን ስለዚህ አላህ ይርዳን ለነዚህ ዑለማዎች ደግሞ ኡስታዝ ተመልከቱ والله ደከመኛሉ والله ወክለ እነዚህ ደከመላቸው ለሳቸው ምክንያቱም የት ምን የት ምን ይደኛው ለሌሎች ዑለማዎችም ይሆን تلاقيك نزي وكتاتشون لم يدفوا بن سويج الله عمر طويل شفاء هداية سبحان الله خالد يا الله يا ربي إلماتشو يا سبت اللهتشو أنا أساس بنيا بياتو النسوة ترفع يسطون أنا من ما نوكب أين سوورتش أين سوور مالت لب أور مالت لب أور مالت مو إيه من القرآن ما يقصون إيه من تمرت ما يردى يا الله الشريعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم البرهان ما يردى سو ما يسطون يعني أين سوور مالت رزق الناس وش جاء تقول لنا إن الله أمر تقول لي الله شو هم غم ديان صلى الله شو الله بس وجودات الله دعاء نرجع الله شو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما يكفي فري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وندمي مكية مجمرة أمسقنها له الله يجزيك الخير الله يوفقه ሁለተኛ የጠየቀኝ ጥያቄ ይሄ አንተ ያልከው እኔም ሰምቻለሁ ከድሮን የሰማሁት ላኪን የነብያችን ሐዲስም አይደለም የሰሃባዎቹም ንግግርም አይደለም ይሄ አንዳንድ ሰዎች ያስቀመጡት በመጽሐፋቸው ነገር ነው ትክክል አይደለም ያኒ ሰደቃ ከንፋስ ይጠነክራል ከእሳት ይጠነክራል ከጀበል ይጠነክራል ይሄ አንዳንድ አባባል ነው ግን እንደ ዲን አንወስደውም አልহামዱሊላህ እንዲያውም የጠየቀው በጣም ቆንጆ ነው ምክንያቱም ለሰው ግልጽ ይሆንላቸዋል አንተ ቁርአን ነው የሐዲስ ብለህ አይደለም ያስቀመጥከው ግን ጥሩ ነውና እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ አሉ በመጽሐፍቶች የተቀመጡ ምንም አይነት ለነቢያችንም ለሰሃባም ለዑለማዎቹም የማይቀርብ ነገር አለ እና እንደዚህ ይባላል ለከነ ናዓም ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير زاري كتمارنو تمرتي تردانو يا الله ملكتوش رسائل ربانية الله ملكتوش نمني بكو عندنا التارم بلو قطعت يا وردنا كتارمن كالله لم التارق لقطع አንዳንዴ ደግሞ ለሙእሚኖች ደስ እንደሚል አንዳንዴ ደግሞ ለምስራት ይልካል ግን ለቁጣ ይላከው ወይም ለቅጣት ይላከው እንዴት ማወቅ እንችላለን ሲባል ዑለማዎች ሰጥተው አስተያየት አላህ አንድ በላ ሲያወርድብን ከዛ ከቅጣቱ በኋላ እኛ ቀጥ ብለን ከተስተካከል ይሄ ለቅጣት ብሎ ነው ይሄ እኛ እንድንመለስ ብሎ ነው ያደረገልን ግን ያንን ቅጣት አላህ አውርዶብን ካልተመለስንና በወንጀላችን እየጠነከረን ምን ሄድ ከሆነ ያላህ ቁጣ መሆኑን እናውቃለን እና የሰው ልጆች ደግሞ ሶስት አይነት እንደሆኑ ያቀባበል ችሎታቸው በጣም ፈጣን የሆነ ያቀባበል ችሎታቸው በጣም ደካማ የሆነና ምንም ያቀባበል ችሎታ የሌላቸው الله بالقران من الى القران قرتو لمن دنو يا الله ملكت يما يردد اي لباچو سله تقلفه نو يلال الله قطاتون لياورد بلو سوره الطور لا دامناو طقرو هنو سيايوت يا قبابل چلوتاچو فطان يهونوت سجود يادرغون يا ربي سليم سليم سيلو نتاچو دقما يهونوت دمو دامنا زلو سياي هما دامنا نو من يهونال لياوردال ይላሉ ከዛ አላህ ተዋቸው እስኪ ቁጣት ወርዶ እስኪ ጨርሳቸው ድረስ ይላል ሌላ ደግሞ ያላህ መልክቶች ግልጽ የሆኑ መልክቶች አሉ ማሲያ ታደርጋለህ አላህ ቀጥታ ሙሲባ ሲያወርድ ይሄ ሙሲባ ይወርደብኝ በዚህ በሰራሁት ማሲያ ነው ካልክ ይሄ ያቀባበል ችሎታ ፈጣን መሆኑን ያመለክታል አንዳንዴ ደግሞ መልክቶቹን በቀልቡ አላህ ኑር ያስቀባለት እነሱ ደግሞ አንድ አሁን ለምሳሌ አንተ አጠገብ ልብስ መልበስ ያቃተው ድሃ ያለ አንተ ሀብታም ሆነህ 15000 ብር ቃ ለቤትህ ትገዛለህ ይሄንን የሚረዳው አላህ የገለጸለት ብቻ ነው ይሄን አላህ አይወደውም ቁርአን ውስጥ ያለ አንድ ቂሳ አለ። ሁለት መልእክት ያላት፣ አንደኛው ልብ በል ተጠንቀቅ፣ በምስኪኖች እንዳትጫወት፣ የምስኪኖችን ገንዘብ ይዘህ እንዳትሞት፣ ዘካና ሰደቃ ማለት ነው፣ ምስኪኖችን እንዳትንቅ፣ ለፍቀራዎች ሙህሲን ሁን፣ አዛኝ ሁን ይላል። ሁለተኛው መልእክት ደግሞ አባት የሚሰራው ፈለግ ተከተል፣ ኸይር እየሰራ ከሆነ የሱን ፈለግ ተከትለ ኸይር ስራውን እንድትቀጥልለት ያዛል። የመጀመሪያው ላይ ምስኪኖች ሩህሩህን አዛኝ ሁን ሲል ራስህን ብቻ ደግሞ ለራስህ ብቻ እንዳትኖር ይሄን አላህ በጣም እየተዝናና እያለ አንድ ልጅ ባህር ውስጥ ሰጥሞ አድኑኝ እያለ ሲለምን ሰውየው ልጆቹን እንደዛ ልጅ እንዳትሰምጡብኝ ብሎ ልጆቹን ይዞ ወደ ቤት ይመለሳል። ይሄ አላህ አይወደውም። አዎ ያንን ልጅ ማዳን እየቻለ ያንን ልጅ አድኖት ቢሆን ግን ባላህም ቤት አጅር ያገኝ ነበር። እና ይሄ ሰውዬ ሱረቱ ሙልክ ላይ ከ17 እስከ 35 የተጠቀሰው ቂሳ ሰውየው ሀብቱን ለሶስት ቦታ ከፍሎ ለፈቂሮች ለራሱና ለንግዱ ይተወው እንደነበርና ይሄ ሰውዬ ደግሞ ሰደቃን በመስጠቱ አላህ አምስት ደረጃ እንዳለው እንዳስተማረው፣ መጀመሪያ ዘካ በሰደቃ ከፍተኛ ደረጃ ያለውና ፈርዱል አይን እንደሆነ ተረድቷል። ሁለተኛው ደግሞ ዘካም አርካኑል ኢስላም መሆኑን ተረድቷል። ሁለተኛ ሰውየው ዘካት ይሰጣል፣ ሰደቃ ይሰጣል። ሰደቃ ደግሞ ሁለት ፋይዳ አለው። አንዱ ያው ሁላችንም የምናውቀው 10 ብር ስትሰድቅ በ10 ተባዝቶ አላህ ይመልስልሃል። ሁለተኛው ግን አንድ ሰው ሰደቃ የሚሰጠው አላህ እንደሚመልስለት ማወቁ ራሱ ትልቅ አቂዳ ነው። 1 ብር ሰጥቼ አላህ 10 ብር አድርጎ ይመልስልኛል ብሎ ማመን ኢኽላስ ካለው ይሄ በጣም ትልቅ አቂዳ ነው። እና አላህ ሱረቱል በቀራ ላይ መን ዘለ ቁልላህ ቀርደን ሐሰና ሲል ማን ነው ብድር የሚያቱ? አቡበከር ረዲየላሁ አንሁ በጣም አለቀሱ። ምን ነው አሏቸው። እኛ ስስታ መሆናችንን አላህ ካወቀ በኋላ አበድሩኝ አለ። አንድ ሰው ሰደቃ ስትሰጠው አይመልስልህም። ብድርኩ ሰደቃ ተሰደቁ ካለ በኋላ ሰደቃ እንደማናወጣ ሲያቅ ለኔ አበድሩኝ አለ። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝና፣ አላህ ቁዋውን ይስጦት፣ ለኛም ዱዓ አድርጉልን፣ አላህ ያግራልን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ማይክ ፍሪ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ ሐጅሚ፣ ያስቀረሽ ነገር የለም። ፖይንቶቹ ለቀም ለቀም ለቀም አርገሽ አስቀመጥቻቸው። አመሰግናለሁ። ራስሽ መጻፉ ተር መጻፍሽ ማስታወስሽ እኔ ትልቅ ሀብት ነው። አሁን የምታደርጊው ያለ ሌሎቹም እንደዚህ የሚያደርጉ ከሆኑ ወላሂ ከ 3 4 5 አመት በኋላ 10 ደፍተር ሆኖ በጣም እንትን ይላል። ጥሩ ማስታወሻ ነው እና አመሰግናለሁ ሐጅሚ ማክፍሪ።